إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك وفي درس من دروس التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالتطير هو التشاؤم بالطيور في حركاتها واتجاهاتها، يتشاءمون بها إذا رأوها، حركاتها وأنواعها، وهذا من أمور الجاهلية ومن الشرك بالله عز وجل، لأن المسلم يعلق قلبه بالله ويعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مع اتخاذ الأسباب الواقية وتجنب الأسباب السيئة والمخاطر، هذا مأمور به شرعا. التطير من أمور الجاهلية هو التشاؤم بالطيور في حركاتها وتوجهاتها وأنواعها، يتطيرون بالبومة، يتطيرون بأنواع من الطيور، بالغراب يتطيرون، كل هذا من أمور الجاهلية، والطيور ليس لها من الأمر شيء، وإنما هي مخلوقات مدبرة. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، ولا يتطير ولا يتشاءم، وإنما يتفاءل، لأن التفاؤل حسن ظن بالله عز وجل، والتطير سوء ظن بالله وشرك بالله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في بني إسرائيل، ذكر الله عنهم أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذه أصابتنا بسببكم، طيرون بأهل الخير، مع أن الواجب أن أهل الخير ما يأتي منهم إلا خير، ولا يظن فيهم إلا الخير، هم يتطيرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم مصدر الخير، وهذا من انتكاس الفطر وخراب العقائد، نسأل الله العافية. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم، أي ما يصيبهم من خير أو شر، عند الله، كله يأتي من الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يوجهوا وجوههم إلى الله عز وجل، وأن يتجنبوا أسباب سخطه، ويتجنبوا المعاصي التي هي سبب للإصابة بما يكره العبد، ويحسن الظن بالله عز وجل. فطائرهم يعني ما يقدر لهم من خير أو شر عند الله سبحانه وتعالى، وليس من عند موسى عليه السلام الذي هو دليل الخير ودليل الصلاح، وهكذا إخوانه من المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء. نعم. وقال تعالى: قالوا طائركم معكم. نعم، هذا في جماعة ياسين المذكورين في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون، فلما جاءوهم تطيروا بهم، إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالت لهم الأنبياء طائركم عند الله ليس من عندنا، ما يصيبكم من المكروه ومن العقوبات فهو من الله بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك قوم صالح لما جاءهم صالح عليه الصلاة والسلام، قوم ثمود لما جاءهم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله أي ما يصيبكم من خير أو شر فهو من الله وبسبب أعمالكم، قالوا طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي ما يصيبكم من المكاره فهو فتنة وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة سبحانه وتعالى. فالواجب أن يعلق القلب بالله عز وجل، ودلت هذه الآية على أن التطير بأهل الخير وبالرسل وأتباعهم أنه عادة جاهلية وعادة قديمة عند المشركين، ومثله ما يقال في حق أهل الخير من الدعاة إلى الله والعلماء ومن قبل الأشرار، فإنهم يتشاءمون بأهل الخير ويقولون ضيقوا علينا إنهم وإنهم، وإنما أصابهم إنما هو بسبب هؤلاء، مع أن هؤلاء هم مصدر الخير وهم الدعاة إلى الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. نفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه ويعدي بنفسه، لا أن الله هو الذي ينقله من محل إلى محل ومن بلد إلى بلد ومن عضو إلى عضو، فهو الذي يحدثه وينقله سبحانه حيث يشاء، لا أن المرض يعدي بنفسه. أما أن المرض يعدي بأمر الله وبقدرة الله هذا ثابت، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي أن المرض يعدي بنفسه وينتقل بنفسه، وإنما المسلم يتوكل على الله ويتخذ الأسباب الواقية من المرض وغيره من المكاره ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد اتخاذ الأسباب الواقية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الوباء في بلد فمن كان فيه فلا يخرج منه ومن كان خارجه فلا يقدم عليه، وهذا من باب اتخاذ الأسباب الواقية، أن المسلم لا يوقع نفسه في الخطر ويقول أنا متوكل على الله، لكن يتجنب المخاطر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في درء الشر عنه. وقال لا يورد ممرض على مصح، هذا من اتخاذ الأسباب، وإلا فالمرض بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من اتخاذ الأسباب أن الإنسان يتجنب الأسباب المكروهة والأسباب السيئة مع توكله على الله سبحانه وتعالى. نعم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. زاد مسلم في روايته ولا نوء ولا غول، لأنهم كانوا يتشاءمون بالأنوى، وهذا هو التنجيم، كانوا يتشاءمون بالنجوم والمطالعها ومغاربها، أنه إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، يعلقون الأمر بالنجوم وطلوع النجوم وغروب النجوم، وهذا كله من أمور الجاهلية. ولا نوء يعني أن الأنوى وهي طلوع النجوم وغروبها ليس له دخل في حدوث الحوادث في الأرض، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. ولا غول، الغيلان هي شياطين تتشكل للمسافر إذا كان وحده، تتشكل له الغيلان نيران أمامه لتخوفه، المسلم لا يخاف منها، توكل على الله سبحانه وتذهب عنه. وفي الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطرد الشياطين، ذكر الله يطرد الشياطين، فهي لا تتغول له إلا إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني لا يعتقد أن المرض يعدي بنفسه، وإنما يعدي بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينقل المرض من مكان لآخر. وأما ما يعتقده الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه فهذا هو الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة هي التشاؤم، عرفنا التشاؤم بالطيور، وكذلك التشاؤم بغيرها، وإنما خص هذا بالطيور لأنه هو غالب ما يفعله أهل الجاهلية، وإلا فالتطير بغيرها من الأشخاص والبقاع والدواب غير ذلك كله من هذا المكروه والمحذور. المسلم يعلق قلبه لله بالله عز وجل مع اتخاذ الأسباب الواقية. قال: ويعجبني الفال، والفال هو ضد الطيرة، لأن الطيرة سوء ظن بالله والتوقع للشر، والفال حسن ظن بالله توقع للخير. إذا سمع الصوت الحسن أو سمع أو رأى شيئا حسنا فإنه يتفاءل بالخير، وهذا أمر طيب ومحمود، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. إذا سمع الاسم الحسن تفاءل به. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح لما بينتم وشرحتم في هذا الدرس المبارك. بقي الحقيقة جملة من الأسئلة والشروح حول هذا الباب، نرجئه إلى الأسبوع القادم من هذه الدروس. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مسجل هذه الحلقات الزميل عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.